بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرة أهل النيل نقدم لكم الدرس 15 من شرح نظم قرة الأبصار سيرة المشفع المختار، شرح وتصحيح فضيلة الشيخ أحمد النيل حفظه الله تعالى، بتاريخ 2/8/2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللنطي رحمه الله تعالى: فقام يدعو الجن والإنس إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منه. وقفنا عند مؤيدا منه بما عي البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكثرة وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج يولين وكفرهم إن شاء الله تعالى عنه، ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله نتناول إن شاء الله معكم أستاذ سلامته ومع جميع المتابعين لقرة الأبصار درس اليوم، طبقا لما قدمته من أبيات اللمطي، حيث قال: فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منه بما أعيا البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكهرة وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج. لكن نقول في الدرس الماضي عنه: وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا، فقام يدعو الإنس والجن. اليوم برناها في النص اليوم: فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا. قوله فقام هون تشعر بالفورية، معناها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوان طرفة عين في إبلاغ ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه صلوات الله وسلامه عليه. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. الشيخ عبد القادر يقول: جزى الله عنا أتبعت بمحمدا، ويتبع ذاك اللفظ ما هو أهله لقائله: إتعاب 70 كاتبا بألفي صباح، هكذا جاء نقله. فقام يدعو الإنس والجن، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أرسل إلى جميع الثقلين. الثقلين معناها الإنس والجن، فقام يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. يجيب الشيخ عبد القادر في شرح قرة الأبصار، قال: قال اليوسي في حواشي الكبرى: لا نزاع بين المسلمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين جميعا، الإنس والجن، مؤمنها وكافرها، عربيها وعجميها. لنقول: والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكل أنه صلى الله عليه وسلم ادعى ذلك وقال إنه خاتم النبيين وأقام على ذلك المعجزات، فوجب تصديقه في كل ما قال. والقرآن الذي هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم مفصح بذلك، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا قال عبد القادر، هذا في حق الإنس. وأما الجن فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقال: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخره. وقد قيل إن لفظ الناس يشملهم. الجوهري: الناس يكون من الإنس والجن. وقال ابن عقيل: الجن داخلون في مسمى الناس لغة. وقال صاحب أحكام الجان: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وفي الحديث بعث إلى الأحمد والأسود، قيل المراد الإنس والجن، وأما الملائكة فقيل إنه مبعوث إليهم، وصححه السبكي والسيوطي وقيل لم يبعث إليهم، وبه قال البيهقي والحليمي والعراقي والنسفي والفخر وغيرهم، وحكى بعضهم عليه الإجماع. وذهب قوم إلى أنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم السابقة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الخلق كافة شامل لهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. وحكاه السيوطي عن السبكي قال ورجحه المازري، وقال السيوطي إنه مرسل إلى حور الجنة وبلدانها. هذا من شرح، هذا كلام جايبه عبد القادر في النزهة اللي شرح بها قرة الأبصار. إذن فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا، هكذا قام صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، مؤيدا منه بما أعيى البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكهرتان وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاجه، مؤيدا حال عايدة بصيغة اسم المفعول معناها عنه مقون، معناها مؤيد، معناها عنه مصدق ومؤيد ومقوي، منه اللي هو من الله تعالى بما أعيى البشر إحصاؤه، أعيى منها عنه غلبته، إن قال أعيى السيل البعيرة منها عنه أكله. بما أعيى البشر، والبشر منها الإنسان ذكرا كان والله أنثى جمعا والله واحدا، مؤيدا منه بما أعيى البشر إحصاؤه، الإحصاء اللي هو العد، هذا مؤيد باش من معجزات، معناها عن المعجزات عنها لا يمكن إحصاؤها لكهرتها. وجيب عبد القادر من نفسه في شرح الواضح المبين نظم اللي معده في العقيدة، منين الحاجة، قال من معجزات توضح السبيل، فالميت أحيا والجماد سيرا، شفى العليل والقليل كثرا، والجذع خار مثل ما خار البقر، وضبي بالعهد وفا شق القمر، والماء بريق المصطفى قد عذبا، والضب قد صدقه إذ كذبا، دعا وليس في السماء قزعا، جاء من فمتيه ياسر غير جاب شرحه للواضح المبين عن هذه الأبيات، جاب عن معجزاته صلى الله عليه وسلم عنها كثيرة جدا، وقال وقد شمل القرآن وحده على نجف 14,000، معناها القرآن وحده فيه زيادة على 14,000 من المعجزات. وقال ملي وقد ذكر بعضهم أنه وقف في بعض الكتب المدونة في هذا العلم الشريف من الآيات الكريمة على ما انتهى إلى 100,000، بل يتنيف، ومصنفه مع ذلك مصرح بالاعتذار. زين، معناها عنه معجزاته كيف قال اللمطهون، قال مؤيدا منه بما أعيى البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا، معناها اللاكي في الغيث نفعا وكهرة، وكالسراج نورا ورفعة، السراج اللي هو الشمس والنور اللي هو الضياء، معناها عنها في النور، عنها كيف الشمس في الضوء، وعنها كثير جدا، وعنهم اللي نفعها عنه كيه السحاب كيه العيث على البلاد، مع ابتهاجي منها مع حسن وجماله. قال الشيخ عبد القادر ومراد الناظم تشبيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر في الكهرة والانتفاع به، ولا شك أن الانتفاع بالمعجزة أعظم بكثير من الانتفاع بالمطر، بل لا مناسبة بينهما، لأن المعجزة هي دليل هي دليل صدق الرسول، فهي سبب الإيمان به الذي يحصل به في هذه الدار الأمان والعصمة للأموال والأبدان، وفي الآخرة النجاة من النيران والفوز بفراديس الجنان ومحاسن الحور والولدان بفضل الكريم المنان، وتشبيه الأعظم بالشمس في الضياء والعلو والحسن. ولا شك أن معجزاته صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه، أرفع من الشمس وأنور وأحسن منها وأظهر، وكيف لا ومنها وهو أعظمها القرآن الذي عجز عن معارضته جميع البلغاء والفصحاء مع كارتهم كارة رمال الدهناء وحصل بطحاء، وأقر جميع العقلاء بأنه أحسن من جميع الكلام، وأنهم لم يقدروا على الإتيان بمهله في نثر ولا نظم. هكذا إذن مؤيدا منه بما أعيى البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكهرة، وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج. منين قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس؟ أراه لمن انتشر أول الناس إيمان به كان خديجة، وحكى ابن عبد البر والثعلبي والسهري الاتفاق عليه، قال أول الناس بالنبي اقتداء أم أولاده الكرام الجدود فعلي، ثم ابن حارثة الكلبي زيد مولى النبي المجيد، ثم إذا آمن الصديق دعا الناس فجاءت عصابة كالفريد وهي عثمان والزبير وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد. أبو بكر رضي الله عنه زاد هو كان يسمى عتيقا، إما لحسنه والله لسبقه إلى الإسلام، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله أعتقه من النار، أو لأن أمه استقلت به البيت وقالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت، لأنه كان لا يعيش لها ولد، وكونه أول من آمن بعدها قاله ابن عباس، واستشهد بقول حسان رضي الله عنهم جميعا إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها إلى النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس قدما صدق الرسل. ووافقهما على ذلك الأخنس بن الشريق زين. إجاب الشيخ عبد القادر عقب ذلك إن أكاد نقوله، قال والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين، ثم زيد بن حارثة، ثم عثمان بن عفان والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله أسلموا بدعاء أبي بكر فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو عبيدة بن جراح وأبو سلمة والأرقام بن أبي الأرقام المخزوميان رضي الله عن جميعهم. حال مكين نقنا ركاتياه أول الناس بالنبي اقتداء. لا هنا نوقف عند البيت اللي وقفت عنده، ومع ذا حاصره الفجار صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم.